بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحضور وبالمتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ذي القعدة من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 28 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. وسيكون درسنا اليوم هو الدرس الأخير في فترة ما قبل الحج، وسنعاود إن شاء الله استئناف الدرس بعد انتظام الدراسة. على هذا يكون لقاءنا القادم إن شاء الله يوم 21 ذي الحجة، فسجلوا هذا عندكم، يوم 21 ذي الحجة إن شاء الله يكون موعد الدرس. نحن وصلنا إلى، لا زال الكلام في مسألة العلو، وصلنا إلى البيت 1783، ويبدأ درسنا اليوم بدرس 1784. كان الكلام بدأ من الدرس الماضي في أي شيء؟ في التأويل، هذا التأويل الذي جرى على الأمة المصائب. فبدأ الشيخ رحمه الله يستعرض الفرق والطوائف التي وقعت في التأويل وجعلته ديدنا لها وجعلته دينها، وماذا كان من كل طائفة أولت ما أولت، وما هي تأويلات هذه الطوائف. فالشيخ رحمه الله هو بحر متلاطم في هذا الأمر، يستقصي استقصاء لا يكاد يشاركه في غيره رحمه الله. قال: ولأجله، لأجل الضمير يعود لمن؟ التأويل. ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران، ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني، ولأجله قد قال جهم: ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان، ولأجله جحدت صفات كماله والعرش أخلوه من الرحمن. يعني هذه الطوائف التي اتخذت التأويل مسلكا في تدينها وموقفها من نصوص الوحي، ذكر منهم مثلا الخوارج الذين كفروا الأمة واستحلوا الدم الحرام و قتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا الإمام الرابع علي رضي الله عنه وغيره من ما هو مسطر في كتب أهل السنة من مخازيهم، وقد ورد وصفهم بأنهم كلاب النار كما وصفهم بذلك الحديث الشريف، ووصفهم الصحابي الجليل قتادة وغيرهم رضي الله التابعي، و في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد فصل في آخر الكتاب يتعلق بالنصوص التي جمعت في مسألة ذم الخوارج. أيضا من مخازيهم أنهم جعلوا صاحب الكبيرة مثل عابد الوثن، وأنتم تعلمون أيها الأحبة هذه مسائل لا ينبغي أن يغفل عنها طالب العلم، أن معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها فإن أمره إلى الله، إن عذبه فبعدله، وإن غفر له فبرحمته وفضله سبحانه وتعالى. هذا هو معتقد أهل السنة، وهذا الذي يجمع النصوص. أخذوا النصوص التي تطلق على الكفار فيجعلونها ذي، أو نصوص الوعيد فيطلقونها على أهل السنة الذين ارتكبوا ذنوب وكبائر وغيرها، وهذا ضلال مبين. نسأل الله السلامة والعافية. أنكروا الشفاعة وغيرها مما هو مسطور في كتبهم وفي عقائدهم. التأويل أيها الأحبة هو الذي جنى على الأمة في العصر العباسي الجناية الكبرى، وأوجد ذلك الشرخ الذي سطر في تاريخ هذه الأمة لما وصل هؤلاء المؤولة إلى السلطة وإلى اتخاذ القرار. زجوا بعلماء الأمة الربانيين في غياهب السجون، وتحقق هذا في أوج مجد رئيسهم وقائد ضلالتهم ابن أبي دؤاد، أخيف العلماء وطلبة العلم وابتدعت هذه البدعة الفرية الكفرية مسألة خلق القرآن، وسلطت على الناس أسئلة الامتحان، يمتحن الناس في عقائدهم، وهذا من الضلال المبين. الإنسان نحن مؤمرون ألا نفعل، لك الظاهر والله يتولى السرائر، إلا إذا ظهر من الإنسان شيء يشك فيه فيجب التثبت. أما كذا أن تمتحن الناس في عقائدهم وتلقي، وبعض المبتدعة في العصر الحاضر ممن اتخذ هذا المنهج لا بد أن يضعون أسئلة معينة ليمتحنوا الناس في عقائدهم ومكرونات صدورهم. كان الله تبارك وتعالى يصطفي، والله تبارك وتعالى له الحكمة، ولا يزال تبارك وتعالى في كل عصر ومصر يختار لشرف حمل دينه من يختاره، وله الحكمة وله الفضل في هذا. فهيأ الله واختار لإمام أهل السنة الإمام أحمد أن يقف الموقف الذي أذهل العالم كله. وأنتم تعلمون الدولة العباسية هي دولة ماسكة معظم القارات فيما يسمى اليوم العالم الإسلامي، دولة واحدة لكنها ذات أقاليم، وتحمل في ذات الله رحمه الله ورضي عنه ما تحمل، جلد وأوذي في كل أموره، وضيق عليه حتى لا يتكلم بحديث واحد، لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وقد وقف في وجههم كالطود الشامخ رحمه الله، وكان يبطل قولهم ائتوني بآية أو حديث، ائتوني بآية أو حديث. ووقف معه الشاب الصادق الصالح ابن نوح رحمه الله، وقد يعني لقي ربه تحت سياط الجلد، وكان الإمام أحمد رحمه الله يتعجب من جلد هذا الشاب رحمه الله وغفر له. لكن لا شدة تدوم ولا عسر يدوم، فإن أفضال الله على خلقه لا تعد ولا تحصى، يشاء الله تبارك وتعالى بعد فترة تزول الشدة ويهلك من أمر أو من أمر هؤلاء المفترين بتعذيب الإمام أحمد، ويأتي المتوكل وينصر السنة، ويعود الإمام أحمد جهبذ علماء الأمة ويروي للناس ويحدثهم إلى آخره. وكان من ورع رحمه الله أنه يخاف على نفسه في ساعة الرخاء ألا يكون يصبر على الرخاء مثل ما صبر على الشدة، فأين من ينتبه لمثل هذه اللفتات التربوية في سيرة الإمام أحمد رحمه الله؟ لما يقول أن الصديق الأمة، نعم، لأن مما ذكره مؤرخ علماء الأمة أن الصديق الأول هو أبو بكر رضي الله عنه الذي حفظ الله به الملة في فترة الردة، والصديق الثاني هو أحمد بن حنبل في عهد العباسيين لما حمى الله به ووقع الأمة الزيغ في مسألة خلق القرآن، من هنا سماه بعض أهل العلم صديق الأمة الثاني. ولأجله قد قال جهم، طبعا جهم ما يخفى على الجميع أنه أنكر أسماء الله وأنكر صفاته، وود أنه لو حك آيات الاستواء من القرآن الكريم، ونعوذ بالله، من هنا أجمعت الأمة على كفره وكفر آرائه ومن اتبعه. ينكر مسألة العلو، وينكر أن يكون الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، وجحد أسماء الله وصفاته، ليس له أسماء وصفات وليس فوق العرش إله يعبد، إلى آخر ما هو معروف من آراء الجهمية. ولهذا يقول علي بن المديني: أنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها. وقال علي بن عاصم بن علي: ناظرت جهما فلم يثبت أن في السماء ربا جل ربنا عز وجل وتقدس. قال الشيخ: ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان، ولأجله قال الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان، ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان، ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ذاني. يعني هذه أيضا من آراء جهم، فهو والعياذ بالله قال بفناء الجنة والنار، وهذا تكذيب صريح لما ذكر الله تبارك وتعالى بأن أهل النار يا أهل النار خلود فلا موت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات في هذا كثيرة، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. كذب بهذا هذا الشقي، وأن ربنا تبارك وتعالى ليس له حكمة في أفعاله. وأنتم تعلمون أن الإنسان لو سئل وهو مخلوق أن ليس لأفعالك أي حكمة، وقال لا حكمة، أنه يسقط هذا من أعين الناس. فكيف برب الأرض والسماء منزل الوحي إله هذا الكون تبارك وتعالى، كيف لا يكون لأفعاله حكمة؟ تعالى الله عن هذا الإفك. ويعني قال إنه في مسألة النزول كذب بنزول ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل. وقد قلنا غير ما مرة إن حديث النزول من الأحاديث التي بلغت حد التواتر القطعي، ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن ينتقل إلى الطوائف الأخرى، إلى الكلابية وإلى الأشعرية. فالأشعرية يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية وهم أساتذتهم يقولون حكاية عن كلام الله. لذلك تجد الفرق يكاد يكون ضعيف يعني بينهم. فهذا الأمر وصل إلى التكذيب، لأن يلزم من هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى، وأنما سمع موسى أمرا اضطره إلى أن يعرف المعنى القائم بذات الله. وهذا كلام وتقول على الله بلا علم، تعالى الله عن ما يقول المفترون. ولهذا بعض السذج يرى أن اشتداد النكيد من أهل السنة على الأشاعرة والكلابية إن في غير محله، هذا مو صحيح. إنه لا يقول هذا إلا من لا يدرك لوازم الأمور ومقتضياتها وما يترتب عليها. لما يأتي إنسان يقول هذا الذي في المصحف ليس كلام الله، وإنما حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وأن هذا مخلوق، هذا إذا طبقنا عليه لوازم الكلام لخرج من الملة. ولهذا يعني مثل ما قيل في المعتزلة أنهم مخانيث الجهمية، قيل في المؤولة أنهم مخانيث الجهمية أيضا في قضية مسألة ما يتعلق بالقرآن الكريم. يعني هذا قضية خطيرة جدا، هذا كلام الله، هذا كلام الله المعجز. موسى كليم الرحمن، لماذا سمي كليم الرحمن؟ أختصه الله تبارك وتعالى بهذه الخصوصية، كلمه بدون واسطة. وأنتم تعلمون كم تحدثت الآيات في لقائه بطور سيناء، التقائه بربه وسماعه لكلامه وإرساله إلى فرعون إلى آخر الآيات المعروفة. يأتون هؤلاء فيتحكمون من أم واحد يقول عبارة، واحد يقول حكاية، واحد يقول ما تكلم. من أنتم حتى تحكمون على الله؟ كيف تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال الشيخ: ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذلك الخزاعي العظيم الشاني. هو الذي قلنا لكم كان ابن نصر ممن وقف مع الإمام أحمد رحمهم الله في هذا الأمر، إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوقا من الأكوان. إذن موقف ابن نصر، موقف الإمام أحمد، موقف من ثبت أيضا من علماء الأمة مثل الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله، صاحب الكتاب العظيم كتاب الحيدة الذي يعتبر أسطورة وروعة من روعات التأليف في تاريخ هذه الأمة. هذا الرجل الذي هيئه الله ليخرج من مكة إلى بغداد ثم يفتعل مع ابنه نقاش داخل الجامع ليصل إلى الخليفة، فأخذوه ما خلوه يكمل كلامه، وهذا هو الذي يريده. فلما يقف بين يدي الخليفة يناقشهم ويقطع ألسنتهم رحمه الله، لم يحرب بكل قضاتهم وعلمائهم وصولاتهم وجولاتهم، لم يقفوا أمام هذا الرجل الجهبذ وقفة واحدة. ومن يقرأ كتاب الحيدة يجد عجبا ويلمس أن هذا توفيق رباني هيئه الله على لسان هذا الإمام الكناني المكي رحمه الله. ناتي إلى ضال آخر ورمز لا يزال إلى الآن يمجد على أن من فلاسفة الإسلام هذا الشقي الذي والعياذ بالله كفره من أقبح الكفر، وهو ذكي ولكنه ليس بذكي، اللي هو ابن سينا. تصور كم دائما يكتب عنه، وأنه كونه في الطب عنده شيء في الطب فليكن، حتى اليهود والنصارى عندهم طب وبرع في الطب أو في الصناعة أو في غيرها، لكن ابن سينا يا أخوان ليس له رأي معتبر في أمور الشريعة، بل ستسمعون زندقة والعياذ بالله قالها هذا. يكفيك أن من زندقته أنه يقول بتناسخ الأرواح، وأنه فلان إذا مات روحه تهبط على فلان وتنتسخ فيه فلان، طيب فلان معروف قبل روح الميت هذا كيف؟ ومن قوله إنكار المعاد، اتهام الأنبياء، وسيمر معنا الآن بأنهم يريدون يخدعون العوام. العوام لن تتحمل معاني الرسالة، ما يعرف معاني الرسالة عند هذا الشقي إلا الفلاسفة. أما العوام فما يؤمن إلا اللي يجيب له أشياء محسوسة، الجنة فيها عنب والنار حارة وكذا. فمن هنا خد بهذا اللفظ يقول الأنبياء خدعوا العوام بهذه ليؤمنوا، أما الفلاسفة فلا يعرفون شيئا من هذه الأمور لأن عقولهم أزكى. وكيف لا يقول هذا وهو الذي يقول إن كل ذكي يستطيع أن يصبح نبيا؟ وهذا لا يضاهي في هذا إلا إبليس، لم يضاهي ابن سينا في مقولة أن الأذكياء يستطيعون يصبحون أنبياء إلا إبليس. لهذا الشيخ يبدأ في كلامه قال وهو الذي جرب ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران، فتأولوا خلق السماوات العلا وحدوثها بحقيقة الإمكان، وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان. أنتم تعلمون كما مر معنا في التدمرية أنهم يقولون بالسلب والإضافة لمذهب الفلاسفة، وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان، وهو الذي جرى القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان. يعني ابن سينا في قوله بقدم العالم هو وغيره ونفيهم لصفات الله تبارك وتعالى ولعلم الله تباركت أسماؤه، ورسالة الأضحوية مطبوعة ومشهورة وتفوح والعياذ بالله بهذه الآراء الكفرية التي لم ينكرها في يوم من الأيام، لذلك لا ينسبه إلى الملة إلا جاهل بحقيقة عقيدة الفلاسفة. وهو الذي جرى القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان. القرامطة معلوم أنهم أكثر ملة وأكثر نحلة، لأنهم هم الذين قالوا إن الشرع ظاهر وباطن، ومر معنا كما تعلمون أن قولهم إن الصلاة معرفة الأسرار والصيام كتمان أسرارهم والحج السفر إلى شيوخهم إلى آخر هذه التأويلات التي أجمع عقلاء العالم أو عقلاء الملة المحمدية على أنها كفر بواح. ولهذا لما يقول فيهم شيخ الإسلام ويرى أنهم أكثر من اليهود والنصارى هذه هي حقيقة الأمر ولا شك في ذلك. قال الشيخ فتأولوا العملية مثل تأول العلمي عندكم فلا فرقاني، يعني الأمور العلمية كالأمور الاعتقادية مثل إثبات الصفات، يقول أنهم أولوها مثل ما أولوا الأمور العلمية التي فتحت على الناس باب الشر. وإذا أنت بتقول أن الصلاة معرفة السر يأتي واحد يقول لا أنا عندي تأويل أحسن من تأويلك، الصلاة كذا وكذا، فيصبح الدين العوبة بتأويلات هؤلاء المبطلين. وهو الذي جرى النصيرى وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم معنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. التأويل هو الذي جعل نصير الشرك الذي يسمى زور البهتار نصير الدين، وهو نصير الشرك الطوسي، وهو مستشار لهولاكو، أنه يرى أنه لا يشفي غليلة في هذه الأمة إلا أن يأتي لها بعدو لا يقهر، وكان هولاكو بلغ من الطغيان شيئا كبيرا جدا. فراسله وخدع الأمة وخدع الخليفة العباسي، وأظهر أنك إذا أتيت مستسلما فإنه لاك سيستقبلك وسيجعلك أنت وحاشيتك في مأمن ولن يضركم بشيء، إنما تسلمون عاصمة الخلافة بغداد. ولا شك أن هذه الذلة من الخليفة والترف الذي وصلت إليه، لأن دائما الترف يا أخوان مفسد للأمم إلا من رحم الله، الترف الذي وصل في حياة العباسيين في آخر الدولة العباسية وصل إلى أمر لا يكاد يصدق. ومن يقرأ كتب التاريخ مثل الكامل أو البداية والنهاية أو غيره يجد ما يشيب له الرأس. كانت مرازيب بغداد تصب بماء الورد الذي تنقع فيه الملابس بعدما تغسل، وكان الأسر تتباهى سميهم ما تسميهم، سميهم بغايا، سميهم خادمات، سميهم رقيق، سميهم النصرانيات واليهوديات والوثنيات، فكانوا يتباهون بهن هذا الرقيق الأبيض في البيوت. فأمه وصلت من الترف والخنوع إلى هذا، لا بد أن يسلط الله عليها من يؤدبها. ففعلا جاءت أمة همجية لا تعرف علما ولا تعرف حضارة ولا تقدر شيء، ففتكت بمشورة نصير الشرك وبتمهيده. مجرد أن وصل الخليفة إلى هناك أمر بضرب عنقه وأسرته كلهم. ثم كانت الفتنة التي قدر فيها القتل كما قد مر معنا، منهم من يقول مليون، ومنهم من يقول 1,800,000، ومنهم من يقول 700,000. المهم أنها في لغة الملايين القتلى في بغداد، حتى أعفنت الشوارع وتأذت الشام بروائح الجثث في بغداد. محنة مرت على الأمة وعلى الأمة سنة 656 هجرية، من أشد، بل هي المحنة التي لم يمر إلى الآن مثلها في تاريخ هذه الأمة، أن يصل القتلى من المسلمين إلى أعداد الملايين بهذا الشكل. هذا شيء مروع جدا، ولله في ذلك حكمة تبارك وتعالى. لذلك طويت صفحة هذه الأمة، وأتى الله بأمة أخرى جديدة تنصر دينه، وهم الشركس والأتراك. وهكذا كل ما ولت أمة، كما قال تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا إيش، يعني ما يكون العالم منهجكم. لا، لازم الأمة اللي بتحمل الدين تكون أمة جادة، ما هي بأمة مضيعة ولعب وغناء وطرب ورقص. وفعلا يعني شوف همم الرجال، مع أن الصليبيين منع مكث بيت المقدس 90 سنة لم يركع فيه ركعة واحدة، 90 سنة، لكن شوف الرجال الذين يعملون لله ومن أجل دينه وما خارت عزائمهم. نور الدين رحمه الله بلغ من زرعه الأمل في نفوس الناس أن يصنع المحراب في دمشق تمهيدا إذا فتحنا بيت المقدس لأخطب في الناس فيه. هذا أمر يرفع معنويات الأمة رفعا، ولهذا يغفل كثير من الباحثين أو يتناسى أو لا يدري الدور العظيم لنور الدين الشهيد رحمه الله، ويذكرون بطولة صلاح الدين. نعم، صلاح الدين رحمه الله بطل من أبطال هذه الأمة الكبار ومجدديها، لكن صلاح الدين ما ولد من فراغ. صلاح الدين تلميذ لرجل عظيم هيئ الأمة وجمع كلمتها ورفع معنويتها وهيئ أهل الجهاد في سبيل الله، وبدأ بنفسه وأمواله وكل ما يملك كله في خدمة دين الله. فجاء صلاح الدين فأكمل المسيرة حتى تحقق نصر الله وعاد مجد هذه. ولهذا تجد أن من يتأمل تاريخ هذه الأمة مثل الخط البياني، خط البياني إذا الأمة رجعت إلى دينها وإلى الوحي يرتفع الخط، فإذا انتكست بدأ الخط ينتكس، وهكذا تجد في ارتفاع وفي انخفاض. لهذا السعيد من وظف نفسه في نصرة دين الله والثبات عليه حتى يأتيه اليقين. قال الشيخ عن هلاك الأمة وعن فتنة هلاك والقضاء على الخلافة الإسلامية: فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. كل هالمصائب اللي أنا ذكرت يا ابن القيم سببها التأويل الفاسد وليس التأويل الذي عند أهل السنة والجماعة. قلنا أن التأويل عند السلف بمعنيين اثنين، إما التأويل بمعنى التفسير أو الحقيقة التي يقول إليها الكلام أو الشيء. إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني. يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي براد، يعني التأويل الشرعي. في المقالة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. إيش يتأول القرآن؟ الآيات اللي ورد فيها إيش؟ فسبح الحمد لله. نعم، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني، فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان. إذن عائشة رضي الله عنها لا تحمل التأويل إلا بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام المسموع، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان؟ يتهكم ابن القيم رحمه الله، لأن التأويل عند المتأخرين وعند المبتدعة هو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى عن المرجوح، كما زعموا لدليل، وسيأتي معنى تفصيل هذا الليلة إن شاء الله. أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان؟ وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، علمه يعني دعاء لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيان قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بختاني؟ يعني ابن عباس لما ينقل عنه الطبري رحمه الله جميعا قول ابن عباس في تأويل الآية كذا، تفسير ابن عباس يعني أكثر من روي عنه التفسير من الصحابة رضي الله عنه ومن المكثرين، يكاد يكون هو الأول في معرفة هذا. ولهذا تلميذه المجاهد بن جبر المكي رحمه الله جميعا. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان. لما نقول ما هو تأويل رؤياك في قصة في سورة يوسف، هذا تأويل رؤياي من قبل. يوسف يقول لوالده يعقوب بعد أن جو بعد القصة الطويلة كلها، لأنه في البداية قال إني رأيت 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون ليوسف عليه السلام. بعد الرحلة الطويلة الشاقة هذه لما قدموا من البدو وسجدوا له سجود تحية وإخبار وإجلال، وكان هذا جائزا في دينهم، يوسف يقول لأبيه هذا تأويل رؤياي. هذا هو التعبير، هذه الحقيقة التي آلت إلي وأنا أراها فيما رأيته في المنام، آلت إلى هذا المعنى الذي أراه أمامي. وإن قلت هذا تفسير رؤياي يصح، لكن هنا المعنى الجلي الواضح أنها الحقيقة التي آلت الرؤية المنامية آلت إلى حقيقة أراها أمامي الآن، وهي سجود أبوي وما حصل في هذا الأمر. هذا هو المعنى. فلا ينبغي أن يخلط بين المعنى الشرعي السلفي السني للتأويل وبين المعنى البدعي الذي ضرب أو سلط به سيفا على نصوص الصفات الأسماء والصفات وحقائق الإسلام لإبطالها عن معناها اللائق بها. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. أيضا نحن الآن سمعنا ما في كلام الله وما في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من حقائق في الجنة ونعيمها وما يعني حذرنا الله تبارك وتعالى من النار وجحيمها يوم القيامة حين يحشر الناس ويتم الحساب. كل من الفريقين سيرى الحقيقة التي آل إليها كلام الله ووحيه لنبيه، آلت إلى المعنى الذي سيرى أهل الجنة نعيمها الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويرى المكذبون الذين كانوا يكذبون ويستهترون بجحيم جهنم يرون الحقائق بأمر لا يخطر على بال. نسأل الله السلامة والعافية. نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان، لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح التبيان. ما في خلاف بين علماء الملة في أن معنى التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة التي أري إليها المعنى أو الكلام. هذا كلام الله ثم رسوله، وأئمة التفسير للقرآن تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. إذن لا يحمل المعنى يا إخوة حين يطلق إلا على المعنى الظاهر الذي وضع اللفظ من أجله. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف على الرجحان، يعني معناكم هذا اللي تصرفون اللفظ من ظاهرة ما أحد أحدثه إلا أنت بأهل البدعة، ما أحد قال من سلف الأمة هذا المعنى اللي وصلتم إليه. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص على اليقين فداني، تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة الإيمان والعباد. هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ من الراجح المرجوح، هذا هو المعنى الباطل الذي أنتج في عصور مضت ولا يزال إلى اليوم، ولا يزال إلى اليوم. ولذلك أضرب لكم مثال بسيط، وفي منكم من هو يدرس أو له علاقة بالتدريس في مادة البلاغة، إذا كان باقي من الدرس مادة البلاغة، تجد المدرس الذي متشبع بمعتقد أهل السنة والجماعة يشرح للطلاب منظور شرعي صحيح، وتجد الذي تربى على مذهب التأويل وصرف اللفظ وعلى معتقد الأشاعرة يحاول غرس هذا سواء شعر أم لم يشعر. فهذه من المواد الخطرة التي يكون فيها مزلق، لأن القضية اللي كناها في الأسبوع الماضي هل اللغة فيها مجاز ولا ما فيها مجاز، في معركة بين أهل العلم طويلة حديثة قديمة. لكن الأمر الذي أجمع عليه علماء الملة كلهم أن المجاز لا يدخل في أسماء الله وصفاته، وحقائق الشرع لا يمكن يدخلها المجاز. فإذا دخل من سيأتي معنا الآن يعني هتكة لأعراض من أدخلوا المجاز في كلام الله، ويصبح والعياذ بالله الدين العوبة في كل يصرف في تأويله كما شاء. قال الشيخ: وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان، فجعلتم اللفظ معنا غير معناه، فجعلتم لللفظ معنا غير معناه لديهم باصطلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران، كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحان. يعني كذبتم مرتين، كذبتم حين قلتم المعنى كذا استوى بمعنى استولى، وكذبتم على من نقل هذا الوحي. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعتم كذبين قبيحين، الكذب في المعنى الجديد اللي أتيتم به لللفظ الذي أنزله الله لهذا، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فكيف تصرفون لغة العرب عما خاطب الله به عباده؟ والأمر الثاني يلزم من هذا الكلام تكذيب الرسول الذي جاء بهذا الوحي، إنه جاء بشيء كذب. فاتهمتم الله واتهمتم كلامه واتهمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. أي تكذيب لوحي الله ولرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعلكم هذا هو التكذيب. وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران، يعني لما جعلتوه صرف اللفظ المحذور الأول كذب على الألفاظ، يقول لك استوى بمعنى استولى، القدرة اليد بمعنى القوة والقدرة إلى آخر ما هو مر، مع كذب على من قالها. الذي قال هذا الوحي الذي بلغنا به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن اتهام للمرسل واتهام للرسول، نعوذ بالله من ذلك. وتلاهما أمران أقبح منهما، الآن الأمرين الأول كذب على الله وكذب على الرسول، الآن وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان، إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة ويذوب قنادي. المحذورين الأولة أنكم جحدتم الهدى، يعني كأنكم تقولون هذا الوحي ما جعل الهدى إنما جعل الضلال، لأن لو كان استوى بمعنى السوداء الله ما يعجز أنه يزيد لام فوق الألف المقصورة، اللي خلق السماوات والأرض وأنزل هذا الوحي ما يعجز شيء. فلو أن كلامكم من الاستواء بمعنى الاستيلاء ما أعجز الله أن يزيد لام حرف لام فوق الألف المقصورة ويصبح استولى. فهذا يعني جحد للهدى، وشهدتم بالزور حين قلتم إن المعنى المراد هو الاستيلاء مثلا، هذه شهادة الزور، لأن شهادة الذي يشهد يشهد على مثل الشمس في كبد السماء. أين لكم يا مؤولة أن معنى استوى بمعنى الاستيلاء أو اليد بمعنى القدرة، أين لكم برهان على هذه الشهادة؟ فإن الشاهد إما شاهد بحق وإما شاهد بزور، وهذا هو قمة الزور، نسأل الله السلامة والعافية. حتى يتضح هذا الأمر أيها الأحبة، هذا الفصل القادم مهم جدا، فأعيروني سمعكم ندخل له بمقدمة. هؤلاء المؤولة أيها الأحبة، الشيخ رحمه الله يلزمهم بأربعة لوازم، اللي جعلوا وقالوا أن القرآن أو النصوص الشرعية وخاصة الأساسات ليست على ظاهرها، وإنما لا بد أن لها معنى أتينا به تأويل، لأننا لو كنا بالظاهر لشبهنا الله بخلقه والله منزه على التشبيه، إذا لا بد من تأويل النصوص. هي هذه حجتهم وأسطوانتهم التي يرددونها باستمرار، يشبهون الله أولا بخلقه، فإذا وقع في حفرة التشبيه تخلص منها إلى الحفرة الأخرى الملتوية وهي التأويل، زعما أو فيما يزعمه يقول أريد نزه الله. يا أخي أنا ما أريد أقول أن الله له يد وأنا معي يد، وأن الله يستوي وأنا أستوي، وأن الله ينزل وأنا أنزل، أنا أريد تنزيه الله. الشيخ رحمه الله لقني بالك في هذه الأربعة اللوازم. أولا يقول يلزم الدليل الصارف على النص الظاهر المفهوم. أنت ما قلت الآن أن الصرف اللفظ على المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح، أنا أبغى دليل على هذا الكلام، مو تحط تخرص ذهني. يلزمك إذا كنت تقول أن التأويل بمعنى المتأخرين أن الصرف اللفظ، أنا ألزمك أيها السني، أنا يا السني ألزمك بأربعة. أولا أبغى دليل، ما أعرف دليل أنك تقول أن خوف التشبيه وهذا هذا من خزعبلاتك ذهنك، أنا أريد نص شرعي، أعطني دليلا على صرفك اللفظ من الراجع إلى المرجوح، فإذا لم تأتي بدليل شرعي فأنت كاذب. هذا إيش؟ أول ها أول إلزام. اثنين، أريد بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأولته بذلك التركيب الذي وقعت فيه، أعطني بيان واضح جلي يقنعني أني لا بد أن أحول اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. يلزم كذا. رقم ثلاثة، تعيين ذلك المعنى، فإذا خرج عن حقيقة فقد يكون له عدة معاني، فتعيين المعنى يحتاج إلى دليل. أنت الآن تقول أني أنا سأصرف اللفظ من الراجح للمرجوح لدليل، أنا أريدك أن المعنى الجديد ما دام انك ما جعلت اللفظ على ظاهرة وحولته الى معنى جديد. المعنى الجديد اضمن لي ان النص لا يحتمل الا هذا المعنى، لانك اذا حولته من ظاهرة الى معنى جديد طيب قد يكون له على التأويل اربعة معاني. وانا اعطيك دليل على هذا. انتم لما اولتم اليد بالقدرة جاء الباطنية واولوا السلام معرفة السر، ولذلك قرنوا الباطنية وسيأتي معنا شو معنى تأويلكم حلال وتأويلنا حرام. اذا يلزمك لما تقول ان الاستواء هو الاستيلاء اعطني يقين ان الاستيلاء اللي هو المعنى الجديد لا يحتمل كلمة استواء الا الاستيلاء ولا يحتمل معنى اخر. ثبت معناك الجديد واحصره. اما اذا كان لا يحتمل معناك ومعنى ثاني ومعنى ثالث فضعت انت وضع من معك. لا بد ان تعطيني على معناك الذي قلت هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه، وان من لم يقل به فهو مشبه. اعطني يقينا على ان معناك هذا المزعوم انه هو الحق ان اللفظ لا يحتمل غيره، ليس لللفظ معنى غير معناك أنت. رقم أربعة، أريد الجواب على الأدلة السمعية والعقلية التي مع المثبت. ما قولك فيها؟ وهذا أمر مستحيل لا يمكن. هذه هي باختصار الأربعة اللوازم الذي ابن القيم رحمه الله فند بها وجعلها سيف حق على هذا التأويل، فكسرها كما سماها في الصواعق إيش؟ الطاغوت. سمى التأويل الطاغوت، ولا شك أن التأويل هو الطاغوت. قال الشيخ: فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه. الآن يا إخوان هذا موضوع حساس، يعني خلوا أذهانكم حاضرة. يعني الآن المعنى الذي يزعمه المؤول هو إيش يقول؟ يقول هو هذا المعنى الحق والذي لا نتعبد الله إلا به، ولا يجوز الإنسان يعتقد غيره وإلا ضل. يلزمك علشان تثبت هذا المعتقد لوازم أربعة. إن نجحت في الأربعة خلاص حنا معك، وإن ثبت أنك كاذب في الأربعة فارجع إلى دين الله الحق، ارجع إلى دين الله الحق. قال: وعليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان. يقول والله لا أمسك فيها الأربعة، ما أخليك يا مؤول يا أشعري تروح من هذه الأربعة. منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان. أعطني دليلا، هل ورد يا أيها الناس إذا قرأتم آيات الاستواء فلا تفهمونها إلا بالاستيلاء؟ هل قال رسول الله: يا أمتي يا أمة محمد أني أنبهكم إن آيات الاستواء لا تكون إلا بمعنى الاستيلاء؟ من أين لك دليل؟ لا يزعم هذا إلا مجنون. إذن أنا أطالك بالدليل على المعنى اللي صرفت به اللفظ من ظاهره إلى معنى آخر. إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لن يحتاج إلى برهان. أنا لما أقول إن هذا اللفظ أن اليد هي اليد الحقيقية، أما فيما يتعلق بالله يد الحقيقية على معنى الله بجلاله، الاستواء هو حقيقي في جانب الله على المعنى اللائق بجلاله، واستواء المخلوق معنى حقيقي يليق به كمخلوق، نزول الله نزول حقيقي على المعنى اللائق بجلال الله، ونزول المخلوق معنى يليق به كمخلوق، ولا تعارض بين الأمرين. إذا صاحب الذي يقول أن اللفظ على ظاهره هو على البرهان وعلى المحجة، ما يحتاج أني أجيب له دليل. أنا على الأصل هذه لغة القرآن وهذا وحي الله وهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت اللي تقول لا، أنت اللي تقول ترى الصحابة، وتجرأ واحد من دكاترتكم المتأخرين وعلى سام النشار حتى قال إن المذهب الأشعري هو الذي أنقذ الأمة. إذن كأن رسول الله والصحابة ماتوا على الضلالة، لأنه ما عرفوا تأويلات على سام النشار ومن معه. هذا اللي يجعلك تنتبه لخطورة هذه الأمور. مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لن يحتاج إلى برهان، الذي يقول اللفظ على ظاهره على المعنى اللائق بجلاله الله، أنا على الأصل ما أحتاج دليل، الأصل معي. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طلبتم بأمر ثاني. أوه يعني ما في فك، كل واحدة اسم. هذه أيضا أيها الأحبة من العلمية ومنهجية الرجال الأفذاذ الذين نتتلمذ عليهم جميعا. افرض أن واحد قال طيب جاب دليل، ما لك خلاص. فلذلك جعل الأربعة كل واحد منها ماخذ بحجة الآخر، ليه؟ حتى يذر المذهب بالباطل كعن صفصفة. ايش طلبتم بأمر ثاني؟ وهو احتمال لفظي للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبياني. اعطني البرهان معناك الجديد هو المقصود الذي جاءت به الرسالة. فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، ما في مالكم فكوشوا. إذ قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم؟ أتخرص الكهاني؟ شو اللي دلك من الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ إما أن تقول الرسول قالت كذا، أو الله أنزل آية وقال لها، وإلا لا يبقى لنا تخرص الكهاني. هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصود بدون معاني لتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف لها يسمى بتأويل، ومع الإتعاب للأذهان. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاش حكمة الرحمن، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان. وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن والحرفان. يعني طيب ليه يا أصحاب هذا المذهب الجديد جاءت المعاني هكذا؟ انقسموا الى طائفتين، فريق قال هذه للتعبد نقراها ولا نفهم منها شيء، اذا القران اعجمي، اذا ردت زي الابله شيء لا تفهم له معنى. طيب هل يليق، هل تقبلون ان انسان يقول اذا تكلم فلان لا تفهم كلامه في شيء؟ ما تقبل هذا، كيف كلام الله؟ الثاني قال لا، يعني احنا نحط لها حكمة لكن ما نسأل عن هذه الحكمة. طيب يترتب عليها أن القرآن غير معجز، إذا كان إنها فقط إنها تعبد بدون معنى فنحن نردد الألفاظ لا نفهم معناها، وبالتالي فإنما وجه الله عباده في كتابه إلى عمله يكون باطلا. قال الله في كتابه أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصفت، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. إيش أقرأ لك من مئات بل آلاف الآيات، هذه التي كلها فيها إعمال التدبر والتفكر الاستدلال على عظمة هذا الرب وعبادة وحده والخلوص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد كل ما يضاده، كل هذا تريدني أقرأ معاني جوفاء وأقرأ عقلي إن ليس لها معنى؟ هذا يا أخواني، هل هناك أكبر اتهام للوحي من هذا الكلام؟ أنك رددها لا، وبعضهم من مكره يقول أمروها كما جاءت، ويقصد بأمروها هو السلام اللي قال أمروها كما جاءت، لكن هو يقصد إيش؟ اقرأها بدون ما تفهم معانيها، لا ليس لها معنى. شوف كيف، بينما السلف يقولون أمرها كما جاءت، أثبتها كما وردت في الوحي على المعنى اللائق بجلال الله حقيقة. نعم، بدون كيفية فيما يليق الذي تعهدها أنت في حياة مخلوق. ربنا تبارك وتعالى استوى يليق به، مثل ما قال شيخ الإسلام إذا قال لك المؤول كيف ينزل قل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيف هو قل وأنا لا أعلم كيف ينزل، لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، وأنا وأنت متفقين أن الموصوف لا ليس كمثله شيء، فالذي ليس كمثله شيء في ذاته لا ليس كمثله شيء في صفاته تبارك وتعالى. هذا أيها الأحبة، هذا النقاش هو يعني أمور ملزمة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. أعيدها للمرة الأخيرة، يلزم أهل التأويل أربعة لوازم. أولا أن نطالبه بدليل صارف للنص عن الظاهر المفهوم منه. اثنين، أن يبين لنا احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله ذلك التركيب وقع فيه. الثالث، أن يعين ذلك المعنى، فإذا خرج عن حقيقته فقد يكون للمعنى الجديد عدة معاني. ما الذي يدل أن الاستواء ما يحمل إلا الاستيلاء وليس معنى آخر؟ أنت الآن رفضت الاستواء اللائق بجلال الله وقلت أن المعنى الذي ينبغي أن يكون هو الاستيلاء. أعطني دليل أنه ما يحتمل الاستواء إلا هذا، إلا إلا إلا الاستيلاء. رقم أربعة، ما جوابك على الأدلة التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي كل من يثبتها يقول على المعنى اللائق بجلال الله؟ لن تستطيع إلا بحجة أوهى من خيط العنكبوت. تقول إن من يقولها على ظاهرها مثل ما قاله هذا المفتري اللي قد هلك اللي اسمه الجمل في حاشية على الجلالين، يقول الأخذ بظواهر القرآن والسنة كفر يخرج من الملة. هذا موجود في حاشية على الجلالين وكان من علماء الأزهر. إذن أرفع لوحة وخلك أخرج مرة واحدة وقل محمد بن عبد الله والدين اللي جابه يدل الناس على الكفر ولا يدل الناس على التوحيد. أجل التوحيد دين اليهود والنصارى ولا بوذا ولا غيرهم ولا الوثنيين؟ إذا شوف الجرأة والاقتحام، أن يجرؤ إنسان يقول الأخذ بظواهر القرآن والسنة كفر. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت عنا راضي يا رب العالمين. هذه يعني اللوازم الأربعة أيها الأحبة كما قلت لكم مهمة لطالب العلم وينبغي أن يتفطن لها. ما أدري هل يمدينا نأخذ مذهب الفلاسفة ولا تحبون نقف هنا؟ لا، طريق الفلاسفة نخليه صعب. خلاص خلاص، لا يبغى له فعلا يكون متواصل فعلا. إذا نقف هنا إن شاء الله. اليوم كم؟ 23 إلى هنا يأتي يعني نقف في درس الليلة، ونلتقي إن شاء الله حنا وإياكم يوم 21/12 إذا كان في العمر بقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم.